الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك بعض الأسئلة نود من فضيلتكم الإجابة عليها. أحد الناس يقول: امرأتي تمتنع من الفراش كلما طلبتها من غير عذر شرعي، فكيف جواب فضيلتكم عن هذا الأمر؟ على النساء أن يعرفن أن من أفضل القربات القيام بالواجبات، ومنها طاعة المرأة لزوجها. والذي يقع فيه بعض النساء من الامتناع عن فراش أزواجهن هذا أمر عاقبته خطيرة جدا، وذلك نابع من الاستهانة بحق الأزواج أو بحق المرأة على زوجها. فيجب على المرأة أن تمكن زوجها من الجماع متى دعاها للفراش ما لم يكن لها عذر، كحيض أو نفاس أو مرض أو تعب أو نحوه، وإلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأمر الجماع من أكبر حقوق الزوج على المرأة والمرأة على الزوج، ولهذا جاء الوعيد الشديد في حق المرأة التي تمتنع من فراش زوجها. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية عند مسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. الله أكبر، كان الذي في السماء، الله عز وجل يغضب على هذه المرأة التي تمتنع من فراش زوجها ويكون ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام في الجزء الثالث صفحة 143: والحديث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها، أي إذا دعاها للجماع، لأن قوله إلى فراشه كناية عن الجماع، كما في قوله: الولد للفراش. إذن كلمة إلى فراشه المقصود بها الجماع. قال: ودليل الوجوب لعن الملائكة لها، إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله، ولا يكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. وقوله حتى تصبح دليل على وجوب الإجابة في الليل، ولا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه يجب عليها إجابته نهارا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها للفراش واجب، لأن دليل الوجوب لعن الملائكة، إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله. وفي الرواية الأخرى: كان الذي في السماء ساخطا عليها، فدل ذلك على الوجوب. إذن فالواجب على المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تمكن زوجها من حقه. وكم من زوج أصابه العنت والتعب النفسي والضيق بسبب امتناع المرأة من فراش زوجها، وقد يتطلع إلى الحرام والعياذ بالله. بعض الأزواج إذا لم يقضي شهوته فيما أحل الله سبحانه وتعالى، فربما يصاب بالتعب والعنت، وقد ينظر إلى الحرام، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وتكون المرأة هي السبب. فيجب عليها أن تعفه عن الحرام، ويجب عليه أن يعفها عن الحرام. والله الهادي إلى سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. سائل يقول: أدخل في العبادة فلا أستطيع أن أميز نيتي في العبادة، هل هي لله تبارك وتعالى أم هي رياء، وأخاف أن تكون رياء؟ نعم، المنبغي على المسلم ألا يتهاون في أمر الإخلاص، في أمر إخلاص النيات في الطاعات والعبادات، فإذا دخل في العبادة فليستحضر أن هذه العبادة لله تبارك وتعالى خالصة لوجهه الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعلى الإنسان أن يخلص العبادة لله جل جلاله، ولربما كان اختلاط الأمور عليه من تلبيس الشيطان على الإنسان حتى يشعره بأنه مراء وأنه ما فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فتكون النتيجة أن يترك العبادة. فإن بعض الناس ربما يتركون العبادة ويتركون الطاعات وأعمال البر والخير بحجة أنه يخشى على نفسه من الرياء، وفي الحقيقة أن الشيطان زين له سوء العمل فرآه حسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. فمن أصابه الشيطان بمثل هذه الأمور فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل في نفسه أن هذه العبادة لله جل وعلا، وليطرحن وساوس الشيطان وخطراته. وأما إن كانت العبادة فعلا لغير الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر الله ويجدد نيته لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليعلم العبد أن الله عز وجل غني عن عبادته وطاعته، فإنها لا تزيد في ملكه شيئا، فكيف بعبادة أشرك فيها مع الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية عند ابن ماجه وعند غيره: فأنا منه بريء. وروى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي سعيد بن فضالة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان يشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه منه، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وللحديث شواهد تدل على ثبوته. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في الجزء التاسع صفحة 343: ومعناه أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المراء باطل لا ثواب فيه ويأثم به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالإنسان لا يرائي بعبادته ولا بعمله، حتى أنشد بعضهم: يا مبتغي الحمد والثواب في عمل تبتغي محالا، قد خيب الله ذا رياء وأبطل السعي والكلالا. من كان يرجو لقاء ربه أخلص من أجله الفعالا. فمن تلبس بالرياء فليتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر الله جل وعلا ويجدد نيته لله سبحانه وتعالى. وليعلم العبد أن الشيطان قد يستغل فرصة معينة، كأن يكون هذا الإنسان غير محافظ على نوافل، كأن يكون الإنسان غير محافظ على نوافل فيرى قدوة حسنة تحافظ على تلك النوافل فيتأثر بتلك القدوة فيقوم ويصلي، فيقول له أنت مرائي، أنت ما صليت إلا لأجل أن تثبت أنك رجل صالح إلى آخر ذلك. فهذا من وساوس الشيطان وحبائله، فلا يلتفت الإنسان لمثل هذه الوساوس وليخلص النية لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك من يسأل عن صحة حديث ارحموا من الناس ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما بين الجهال. هذا الحديث شاع وذاع على ألسنة الدعاة والوعاظ والقصاص وغيرهم، وفي الحقيقة أن هذا الحديث الأقرب أنه موضوع، الأقرب أن هذا الحديث موضوع، وقد أورده جماعة من أهل العلم في كتبهم، في كتب الموضوعات وغيرها، أورده ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وابن عراق في تنزيه الشريعة، وأورده العجلوني في كشف الخفاء، والشوكاني في الفوائد المجموعة، وكثير. هذا الحديث الأقرب أنه موضوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما معنى قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ معنى قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فيه قراءتان في الآية. قرأ يعقوب بفتح التاء لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا من التقدم، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. وقرأ آخرون لا تقدموا بضم التاء، أي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قولا أو فعلا من القول أو الفعل، كما ذكر ذلك الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره معالم التنزيل في الجزء الرابع صفحة 251. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا أو فعلا، لا تقدموا الهوى على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، ولا تقضوا خلاف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في الجزء السابع صفحة 364 في طبعة دار طيبة، قال رحمه الله تعالى: هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. في تفسير هذه الآية نقل بعض الآثار في تفسير هذه الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل. انتهى الكلام. فكم من إنسان ادعى محبة الله ورسوله، وإذا قلت له قال الله وقال رسوله بخلاف هواه، ويقول لك قال الشيخ فلان وقال علان، وأهل الإيمان والتصديق يؤثرون محبة الله ورسوله على كل شخص وعلى كل شيء. وهناك للأسف الشديد أناسا يقدمون آراء مشايخهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعون اتباع السنة، والله المستعان. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. فلا تقدم بين يدي الله ورسوله كائنا من كان، والله تعالى أعلم. سائلة تقول: كيف أشغل يومي بعمل طيب وناجح مفيد، وما هو الأولى والمقدم من هذه الأعمال؟ أود أن أذكر إخواني وأحبابي أن الوقت نعمة، وأن الصحة نعمة من الله عز وجل، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لابد من استغلال هذه الأوقات فيما يرضي الله تبارك وتعالى، في طاعة الله عز وجل وعبادته، في الأعمال الطيبة، في الأعمال الصالحة. ولا يستطيع الإنسان أن يشغل نفسه بأعمال طيبة وناجحة إلا إذا بدأ بالعلم، العلم قبل القول والعمل. ولذلك قال الإمام البخاري في صحيحه، وقد بوب بابا على هذا، قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. الله عز وجل بدأ بالعلم بلا إله إلا الله، فالواجب تعلم العقيدة. وقد ظهر بالأدلة والعيار أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. فمن أراد أن يشغل يومه بأعمال ناجحة فليتعلم أولاً ما يجب عليه من الاعتقاد، ثم أمور العبادة، وليبدأ بالواجبات ثم النوافل. فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الفرائض والواجبات. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الحديث رواه البخاري كما ذكرت. فيبدأ الإنسان بالفرائض والواجبات، ثم يثني بالنوافل والفضائل، وينظر بما ينتفع به أكثر من هذه النوافل. فإن كان عنده مقدرة على الحفظ انشغل بحفظ القرآن الكريم، ويثني بما تيسر له من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ المتون العلمية. وإن كان من أهل الصدقات وعنده مال تصدق، أو جمع المال وأنفقه على الفقراء، فإن العمل الذي فيه نفع متعدي أفضل من العمل الذي فيه نفع قاصر. ولينظر ما يصلح قلبه من ولينظر الإنسان ما يصلح قلبه من العبادات، من نحو الصيام أو الذكر أو غير ذلك. وقد يكون الانشغال ببر الوالدين وطاعة الوالدين والإحسان إليهما أولى مما ذكرت، لا سيما إذا كان في احتياج لك. ومن أفضل القربات صلة الأرحام ومساعدة المحتاجين وإصلاح ذات البين بين المسلمين. كم من خصومات بين الناس وكم من مشكلات بين الناس، فإن كان إنسان عنده استطاعة أو مقدرة أن يصلح بين الناس وأن يحل المشاكل التي دارت في بيوت المسلمين فليفعل، ويقوم الإنسان بما يستطيع من طاعات وعبادات كذكر الله جل وعلا وعيادة المريض واتباع الجنائز، كل هذه أعمال طيبة. ومن أفضل الطاعات بذل العلم والدعوة إلى الله جل وعلا إن كان أهلا لذلك. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعلى أي الأحوال أعمال البر وأعمال الخير كثيرة، فلينظم المسلم وقته ويقوم بما يستطيع، ونسأل الله عز وجل القبول، والله جل وعلا أعلم. هل عقد الزواج في المسجد سنة؟ لأن بعض الإخوة يحرصون على أن يكون عقد الزواج في المسجد. صحيح أن بعض الناس يحرصون على إعلان النكاح أو عقد النكاح في المسجد، ظنا منهم أن السنة أن يكون في المسجد، وهذا غير صحيح، بل لم يثبت دليل صحيح على أن السنة أن يكون في المسجد، ولم يثبت حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عقود الزواج أو إشهاره في المسجد. وأما حديث أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف، هذا حديث ضعيف، رواه الترمذي في سننه والبيهقي في السنن الكبرى، وفيه عيسى بن ميمون ضعيف. قال الترمذي وعيسى بن ميمون الأنصاري ضعف الحديث، وكذا البيهقي. لكن ربما فعل بعض الناس عقود الزواج في المسجد لأجل البعد عن الاختلاط والمعازف ونحو ذلك، أما فعله في المسجد فليس عليه دليل صحيح، ولا هو سنة ولا مستحب. لكن قال جمع من العلماء المحققين: لا بأس به إذا لم يواظب عليه، فالتزام إبرام العقود عقود الزواج في المسجد بدعة. وقال بعضهم أن الزوج وولي المرأة إذا كان في المسجد وعقد فلا بأس، أي من غير اتفاق على العقد في المسجد فلا بأس. ومن أهل العلم من يرى أن العقد في المسجد بدعة، وإليك بعض كلام العلماء. فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية: هل المواظبة على عقود الزواج في المسجد يعتبر من السنة المستحبة أم يعتبر من البدع؟ فأجابت اللجنة: الأمر في إبرام عقود الزواج في المسجد وغيرها واسع شرعا، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنة، فالتزام إبرامها في المسجد بدعة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في الجزء 12 صفحة 32 وما بعدها: يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء، يعني بعد العصر. وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن يكون في المسجد أيضا لشرف الزمان والمكان. قال: وهذا فيه نظر في المسألتين جميعا، إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين والرأس، لكنني لا أعلم في هذا سنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح، في اللقاء رقم 17: يعتقد بعض الناس يعتقد أن عقد النكاح في المسجد مستحب، فهل ورد دليل على ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً ولا دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صادف أن الزوج وولي الأمر موجودان في المسجد وعقد فلا بأس، لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء، ومن المعلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء، فإذا عقد في المسجد فلا بأس. أما استحباب ذلك بحيث نقول اخرجوا من البيت إلى المسجد أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه، فهذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم لذلك دليلا. ونقل أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سئل عن إقامة العرس في المسجد فأجاب قال بدعة، كما في سلسلة الهدى والنور. والخلاصة أن عقد الزواج في المسجد ليس بسنة ولا مستحب، والله تعالى أعلم.